بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في باب كان وأخواتها، وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وما زال وما برح وما فتئ ومن فك لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبله ويلزمها النفي. هذه الأربعة، زال وبرح وفتئ وانفك، قسم مستقل من أقسام أفعال كان وأخواتها، وهذا القسم هو الذي لا يعمل هذا العمل، يعني لا يرفع الأول المبتدأ اسما له، ولا ينصب الثانية الذي هو الخبر خبرا له، إلا بشرط أن يسبق بنفي أو شبهه. فقوله في آخر الجملة ويلزمها النفي، أي من شروط إعمالها أن تسبق بنفي أو شبهه. وشبه النفي هنا هو النهي والدعاء. من حيث معنى هذه الأربعة، قال: الاستمرار، أي تستعمل هذه الأربعة للدلالة على استمرار خبرها لفاعلها. يعني نحن قلنا في الأصل إن باب كان وأخواتها، يعني باب الأفعال الناقصة، هي ما وضع لتقرير صفة لفاعل. فقوله لاستمرار خبرها، أي لاستمرار أو اتصاف اسمها المرفوع بمضمون خبرها على سبيل الاستمرار. إذن تدل على اتصاف اسمها المرفوع بما دل عليه الخبر بمضمون خبرها على سبيل الدوام والاستمرار. مذ قبله، يعني مذ قبل الاسم المرفوع أن يتصف بمضمون الخبر، بما دل عليه مضمون الخبر. يعني نقول: ما زال زيد أميرا، أي زيد ما زال مستمرا بصفة الإمارة مذ قبل أن يكون أميرا، يعني مذ حصل اتصافه بصفة الإمارة. يعني هو لم يكن أميرا ثم صار أميرا، أو ولد أميرا وما زال مستمرا. ولد، عندما ولد وصف بصفة الإمارة باعتباره ابن ملك مثلا. إذن مذ قبله، أي مذ قبل اسمها المرفوع أن يتصف بما دل عليه مضمون الخبر. يعني بعبارة أخرى، هذه الأربعة المقصود منها، لأنه بيّن ما هو معنى ظل وبات فيما قبل، ما معنى صار، ما معنى ليس إلى آخره، وصل إلى الكلام في بيان معنى هذه الأربعة: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما فك. فمعناها إذن لملازمة اسمها المرفوع، ملازمة ماذا؟ اتصاف، استمرارية اتصاف اسمها المرفوع بالصفة التي دل عليها مضمون الخبر. مذ قبل هذا الاسم المرفوع أن يتصف بهذه الصفة. لا يفهم من قوله مذ قبل أنه يشترط أن لا يكون كذلك في وقت من الأوقات ثم صار. الاحتمال هو أنه لم يكن كذلك، لم يكن متصفا بصفة الإمارة مثلا ثم صار أميرا. ما زال زيد شاعرا، ما زال زيد نشيطا، يعني لم يكن نشيطا ثم صار نشيطا. أما ما زال القمر مضيئا، يعني منذ أن خلقه الله، وما زال مستمرا مذ قبل من أول خلقه هذه الصفة. يعني الله سبحانه وتعالى خلقه منذ ابتداء خلقه قابلا لهذه الصفة، وما زال مستمرا بهذه الصفة. فهذا معنى قوله مذ قبله، أي مذ قبل اسم الأربعة هذه اسم الأربعة، الاسم المرفوع له، كل من هذه الأربعة مذ قبل أن يتصف بما دل عليه مضمون الخبر في وقت من الأوقات. نعم. ثم قال: قال ويلزمها النفي، هذا النفي فيه تفصيل. هذا النفي إما أولا قبل أن أتكلم في معنى في تفصيل كلامي في النفي، أريد أن أنبه إلى أمر، وهو هذه الأربعة في الأصل معناها النفي، فعندما يدخل عليها نفي أو شبهه صار ما يعبرون عنه بنفي النفي إثبات، والنفي أو ما حمل على النفي من الدعاء أو النهي. ثم أمر آخر وهو أن ما زال، يقولون ما زال ولا وما يزال ولا يزال، قولهم لا يزال هذه المعهود أنها تستعمل في الدعاء، ولذلك رأينا الشاعر قال: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي، يعني الدعاء لسقيا القبر كالعادة، فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي، هذا شاعر قال هكذا. والثاني قال بنفس المعنى: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، يعني اسلمي من البلا، ألا يسلمي، الياء هنا زائدة بمعنى ألا اسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني بديارك وساحاتك القطر، فلا زال هنا للدعاء. فالأفصح أن نفرق بين ما يزال وما زال، وبين لا زال ولا يزال، بلا للدعاء وبما للنفي غير المضمن معنى الدعاء. نعم. ثم هذا النفي، هذا النفي قد يكون داخلا على الماضي وقد يكون داخلا على غير الماضي، فنفيها في الماضي بما، بما مثل ما زال، وبلم لم يزل، طبعا هذا مضارع ولكن لم تقربه إلى الماضي، يعني الماضي حقيقة أو الماضي ليس لفظا وإنما تقديرا. إذن إن كانت في الماضي فنفيها بما أو بلم، وإن كانت في غير الماضي فنفيها بلا وبلن. إذن في الماضي بما ولم، في غير الماضي بلا وبلن. ثم بعد ذلك هذا النفي أو حرف النفي أو النفي بشكل عام قد يكون بالحرف وقد يكون بغير الحرف، وقد يكون بحرف ظاهر أو نفي بأداة ظاهرة، وقد يكون مقدرا. يعني مثلا لن تزال كذلك ثم لا زلت لكم خالدا، قول الشاعر لن تزالوا كذلكم، قال الشاعر لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال، لن تزالوا، فدخلت على غير الماضي وهي لن، قلنا بغير الماضي بلا وبلن. ثم لا زلت لكم خالدا، لا زلت، فدخلت على زال. إذن ثم قال الآخر، قال ليس ينفك ذا غنى، ليس ينفك، ما قال من فك فنفى به ليس، إذن قد ينفى بالأحرف وقد ينفى بغيرها، مثل ليس بفعل، ليس ينفك ذا غنى واعتزازي. قال الشاعر: ليس ينفك ذا غنى واعتزازي، كل ذي عفة مقل قنوعي، كل ذي عفة مقل قنوعي. ليس ينفك هو ذا غنى واعتزازي، كل يعني ليس كل ذي عفة مقل قنوعي، ليس ينفك كل ذي عفة ذا غنى واعتزازي. ثم أيضا قال: غير منفك أسير هوى. فنفى بالاسم، إذن ينفى بالحرف وينفى بالفعل وينفى بالاسم. غير منفك أسير هوى كل وان ليس يعتبر، غير منفك أسير هوى كل وان ليس يعتبر. وقال الآخر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت. هنا بشبه النفي وهو النهي، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال بعيد. فهنا بشبه النفي الذي هو النهي، لا تزل ذاكر الموت، يعني استمر في ذكر الموت. وقال الآخر: ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال. هنا شبه نفي وهو الدعاء. ثم النفي في كل الأمثلة، سواء كان الماضي هذه التي سمعتها، إما أن يكون بحرف كما رأيت أو باسم أو بفعل، وهو ظاهر في هذه، وقد يكون مقدرا كما في قوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف، أي أنت مستمر في ذكرك يوسف. ومثل أيضا النفي المقدر قول الشاعر كذلك: فقلت يمين الله بفتح النون أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله بفتح النون، أو فقلت يمين الله رويت بالرفع وبالنصب، فقلت يمين الله يمين مبتدأ. أما إذا قلت فقلت يمين بالنصب فقيل منصوبة على أنها مفعول، من ضمن توجيهات النصب على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر. إذن النفي قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، والنفي قد يكون بالاسم وقد يكون بالفعل وقد يكون بالحرف، وقد تسبق هذه الأربعة بغير النفي الذي هو النهي أو الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما دام، بعد أن أنهى الكلام في هذه قال: وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها. وما دام المعنى لتوقيت، تدل يعني على توقيت أمر بمدة ثبوت مضمون الخبر لاسمها المرفوع. لذلك قال بمدة ثبوت خبرها، يعني بمدة ثبوت ما دل عليه الخبر، ثبوته لمن؟ لفاعلها، يعني لاسمها المرفوع. قال: ومن ثم، يعني وعلى هذه الجهة وبهذا التقدير ومن هذه الناحية، ثم هنا الظرفية، وفي المناسبة في بلاد المغرب العربي يستعملون، المغرب يعني تونس والمغرب وليبيا والجزائر، يستعملون ثم كثيرا بمعنى هناك، وفي المشرق العربي يستعملون هنا وهناك للإشارة، هم يستعملون ثم، يقولون ثم راجل يعني هناك رجل، ويبدلون الثاء فاء، يقولون ثم راجل، كما في قوله تعالى: من بقلها وقثائها وفومها، بإبدال وإبدال الثاء فاء، هذا مسموع في فصيح الكلام وفي قديمه كذلك. إذن ومن ثم يعني لأن معناها، لاحظوا معنى دام هو ماذا؟ لتوقيت أمر، التوقيت يعني زمان. فما التي تسبق دام ظرفية مصدرية، ظرفية مصدرية. فمن جملة مضمون دلالة ما دام هو على الظرف، والظرف لا يمكن فضله، الظرف فضله أليس هكذا؟ الظرف فضلة، ولأنه فضلة لا يبتدأ الكلام بها، بمعنى يجب أن تسبق به بكلام عمدة حتى تأتي مدلول جملة ما دام بعد هذا الكلام العمدة. والظرف عادة لا يبتدأ، لا يستقل بنفسه، بل يجب أن يسبق بكلام. قال ومن ثم يعني ومن ما فهم من دلالتها على الظرفية والمصدرية احتاج هذا الفعل إلى ماذا؟ إلى كلام قبله، لأنه ظرف. لأنها بمضمونها ماذا تدل؟ لتوقيت أمر، يعني لدلالة اتصاف ما دل اتصاف الاسم بما دل عليه الخبر في وقت من الأوقات على سبيل الاستمرار، يعني على سبيل مدة كذا، على سبيل استمرار هذه المدة وهذا الزمان. لذلك قال ومن ثم احتاج أي هذا الفعل إلى كلام أي قبله، لأنه ظرف، والظرف فضلة ولا بد له من متعلق يتعلق به. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وليس لنفي مضمون الجملة حالا وقيل مطلقا. ليس معناها لنفي مضمون الجملة حالا أي حال التكلم. عندما تقول ليس زيد شاعرا أي حال التكلم، ليس زيد مصيبا أي حال التكلم، حالا أي حال التكلم أي في الوقت الحال. وقيل مطلقا أي في التكلم، في حال التكلم وفي غيره. طبعا هذه قوله وقيل مطلقا إشارة صريحة أو كالصريحة في أن المسألة فيها خلاف. فريق قال هي لنفي مضمون الجملة حالا، وفريق آخر قال مطلقا أي حال التكلم وغيره، يعني في الحال وفي المستقبل أيضا. نعم. الجمهور على أن ليس، جمهور النحاة على أن ليس لنفي الحال. فأنت عندما تقول ليس زيد عالما أي ليس حصول زي، هنا تدل على ماذا؟ ليس زيد عالما أي حصول هذه الصفة التي هي علمية زيد منفية عن زيد حال التكلم. ليس زيد شاعرا أي حصول اتصاف زيد بصفة الشاعرية منفية حال تكلمك. قد يكون فيما مضى شاعرا، وقد يصير فيما يأتي شاعرا، لكنه في هذا الحال الآن ليس شاعرا. سيبويه وابن السراج قالوا بل مطلقا. الصحيح أن أصحاب المذاهب ليس الجمهور فقط الذي يقول لنفي الحال، وليس سيبويه وابن السراج الذي يقول مطلقا، بل أصحاب هذا المذهبين متعددون، ولكن ما ذكرته هو الأشهر. طيب الذين قالوا للنفي مطلقا وليس لنفي الحال استشهدوا بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. النفي الآن يوم يأتيهم أي اليوم الذي سوف ليس اليوم الذي سوف يأتيهم، وليس في الحال بل في المستقبل. طبعا يوم ظرف للزمان، وليس أي هذا اليوم مصروفا، ليس هو الفعل واسمه مستتر، مصروفا خبره المنصوب، ويوم متعلق بالخبر المنصوب. ليس مصروفا، متى ليس مصروفا؟ يوم يأتيهم، لأن الظرف وشبه الجملة يجب أن نعلقه، يحتاج إلى مكان تعلق به، إلى ما يقبل أن يعلق به. طبعا إن لم يكن الجار والمجرور زائدة، الزائد لا يعلق. إذن يوم هنا معمول للمصروف الذي هو الخبر، والمعنى مستقبل وليس حال. إذن استدلوا على أن النفي هنا مطلق وليس مقصورا على، قد يكون للحال وهو الأصل، وقد يكون لغير الحال أي لما يستقبل من الزمان. والذي يرى أن النفي للحال فقط له تأويل في وتخريج لهذه الآية الكريمة. نعم. قال بعد ذلك، انتقل إلى بعد أن انتهى من تعداد معاني هذه الأفعال. بقي أن أشير، قبل أن أنتقل نسيت أن أشير إلى أن في ليس خلاف من النحاة من قال هي حرف، ومنهم من قال هي فعل، والأشهر طبعا الفعلية. وكذلك في عسى، اختلف في حرفيتها وفي فعليتها، في عسى في فعليتها وحرفيتها، والصحيح أنها فعل. وكذلك نعمة وبئس، اختلف في نعمة وبئس في اسميتها، نعمة وبئس في اسميتها وفعليتها. وأما ليس وعسى فاختلف في فعليتها وحرفيتها. والدليل بالنسبة والأصح في ليس وعسى أنها أفعال بدليل قبولها تاء الفاعل، وما يقبل تاء الفاعل إلا الفعل والماضي حصرا من الأفعال. نعم. ثم قال بعد ذلك، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام في غير ما بدأ به الكلام، وهو ما كان ماضيا. الذي مضى كان الكلام في معاني هذه الأفعال وفي تقسيمها إلى ناقصة وتامة وزائدة وملغاة وغير ذلك من الأقسام. الآن بدأ يتكلم في حكم ترتيب جملة كان وأخواتها. الأصل في ترتيب جملة كان وأخواتها أن يبتدأ بالفعل، يليه الاسم المرفوع، ويليه الخبر المنصوب. هذا هو الأصل. هل يجوز مخالفة هذا الأصل؟ قال في حكم ترتيبها على أقسام ثلاثة، في حكم ترتيبها على أقسام ثلاثة، هي عفوا الأقسام الثلاثة بالنسبة للتقديم عليها وليس في، إذن في ترتيب جملتها الأصل أن يتقدم الفعل ويتأخر الاسم المرفوع ويليه الرتبة الثالثة الخبر المنصوب. هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك، هل يجوز أن يخالف هذا الأصل بحيث يتوسط الخبر بين الفعل واسمه؟ قال ويجوز تقديم أخبارها كلها، كل الأخبار بلا استثناء، على أسمائها. إذن على الأسماء فقط وليس على الأفعال والأسماء. فتقديم الأخبار على الأسماء بعبارة أخرى هو التوسط، توسط الأخبار بين الفعل والاسم. يجوز، قال مذهبه، مذهب ابن الحاجب هنا أن التوسط جائز فيها كلها. سيأتي تفصيل الكلام هل هو مذهب وحيد أو هناك مذاهب. ثم قال وهي وهي أي الأخبار في تقديمها أي الأخبار عليها أي على الأفعال. إذن وهي أي هذه الأخبار في تقديمها في تقديم هذه الأخبار عليها أي على الأفعال والأسماء معا على ثلاثة أقسام. واضح؟ إذن للكلام الأصل أن تتقدم الأفعال ثم يليها الأسماء ثم الأخبار المنصوبة. ثم يجوز قولا واحدا أن تتوسط الأخبار على مذهب، ومذهب آخر يرى أنه يجوز في جميعها ما عدا دام، ومذهب رابع يجوز في جميعها ما عدا ليس. هذا بالنسبة للتوسط. مذهب يقول يجوز أن تتوسط أخبار جميع هذه الأفعال بلا استثناء، وهذا مذهب ابن الحاجب ليس بمفرده، هناك من سبقه وهناك من لحقه. مذهب ثاني يقول يجوز أن تتوسط كلها إلا ما دام، وهو مذهب ابن معطن صاحب الألفية الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، فائقة ألفية ابن معطي. مذهب ابن معطن يجوز أن تتوسط أخبار الجميع ما عدا ما دام. مذهب ثالث وهو مذهب ابن درستويه أو درستويه أو درستويه، يرى أنه قبل أن أذكر مذهب ابن درستويه اربط ما دام بمعطن، ميم دام بميم معطي حتى ما تلخبط. ابن معطي الذي باسمه الميم يمنع دام الذي في حروفه الميم، أما ابن درستويه الذي في اسمه السين يمنع توسط ليس الذي في حروفه السين. فابن درستويه يرى أنه يجوز أن تتوسط أخبار الجميع ما عدا خبر ليس. وطبعا كل من ابن معطن وابن درستويه محجوج بنصوص قرآنية وغير قرآنية من فصيح الكلام مما يعتد في أزمنة الفصاحة مما يعتد بكلامه. قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. أصله ليس عالم وجهول سواء، فتوسط. ثم قال الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت لذاته منغصة بادكار الموت، فوسط خبر ما دام. إذن هذا المذهب قلت الثالث. مذهب رابع يجوز أن تتوسط أخبار ما عدا ليس ودام. يعني ابن معطن أجاز توسط خبر ليس والجميع، منع دام فقط. ابن درستوي أجاز الجميع ما عدا ليس فقط. المذهب الرابع أجاز ما عدا ليس وما دام، أجاز توسط ما عدا ليس وما دام. والصحيح أنه على المذهب الأول يجوز توسط خبر ليس وخبر ما دام. نرجع إلى ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال ويجوز تقديم يعني أن لاحظ الجمال في عبارة تقديم، أنا في البداية كنت قرأتها تقدم، والتقديم أجمل. ويجوز تقديم يعني أنت الذي سوف تقدم، يعني الأصل عدم التقديم، الأصل أن يأتي الفعل ثم الاسم ثم الخبر، إلا أنه يجوز لك أنت أن ترتكب التقديم. فيجوز تقديم الأخبار، أخبارها كلها على أسمائها، وهذا الذي سنسميه التوسط. ثم قال وهي أي وهذه الأخبار في تقديمها، أي تقديم هذه الأخبار عليها، أي على هذه الأفعال على ثلاثة أقسام. قسم يجوز أن تتقدم فيه الأخبار على كل من الفعل والاسم، أي سيأتي الفعل ثم الاسم المرفوع والخبر قد تقدم، وهو من كان إلى راحة. دعنا نرجع إلى الترتيب الذي ذكره، من كان إلى راحة، ما الذي عده؟ قال كان، صار، أصبح، أمسى، ظل، بات، آض، عاد، غدا، راحة. من كاد إلى راحة يجوز التقديم. نعم، إذن ندام وليس هو مذهبه لا يجوز في التوسط، قال في كلها توسط. نعم، أما بالنسبة لي نعم التوسط عنده في جميع، نحن نتكلم في التقدم. نعم، إذن قسم يجوز بلا خلاف، وهو من كان إلى، هذا جائز بلا خلاف، وهو مذهب ابن الحاجب هنا. يجوز من كان إلى راحة، من كان إلى راحة تخرج أربعة المسبوقة بالنفي ويخرج ما دام وليس، يعني يجوز في جميعها قولا واحدا أن يتقدم الخبر على كل من الفعل والاسم ما عدا الستة، الأربعة التي يشترط فيها أن تسبق بنفي أو شبهه، وما عدا ليس ودام ففي هذه كلام فيها تفصيل. القسم الثاني لا يجوز، يمتنع التقدم على الأفعال، وهو ما في أوله ما، الذي في أوله ما الأربعة وما دام، الأربعة وما دام، هذه يمتنع أن يتقدم الخبر عليها. أما بالنسبة لي ما دام، لما يمتنع ما دام؟ أولا هي جامدة، والتصرف في خبرها توسطا أو تقديما، توسط خبرها أو تقديمه نوع من أنواع التصرف، فما لا يتصرف بنفسه الأولى أن لا يتصرف في معمولاته، هذا أولا، هذا سبب من الأسباب. سبب ثاني، أنا الآن أتكلم عن ما دام، لماذا لا يتقدم الخبر؟ لأن ما هنا موصولية، موصول حرفي وليست موصولا اسميا، أليس الحرف المصدري موصول؟ الأحرف المصدرية يقال فيها موصول حرفي، والموصول لا يتقدم ما في صلته عليه، فما في الصلة هو ماذا؟ الخبر، والاسم أيضا ما في حيز الصلة، الصلة وما في حيز الصلة الصلة، وما وقع في حيز الصلة من معمولاتها إلى آخره لا يجوز أن يتقدم على الموصول اسميا كان أو حرفيا. فإذا ما هنا لأنها موصول حرفي، واتفاقا في أصول تقعيد الكلام أنه ما في الصلة أو الصلة وما في حيزها لا يتقدم على الموصول. وسبب ثالث لماذا لا يجوز؟ لأن ما مصدرية، لأن ما مصدرية، فلو قدمنا الخبر ما الذي حصل؟ عمل ما بعدها فيما قبلها، والمصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله، واضح هذا السبب الثالث. وتعليل رابع لو تقدم الخبر على ما المصدرية لأخرجها عن المصدرية، وحق المصدرية أن تبقى له، أخرجها يعني عن الصدارة، أخرجها عن الصدارة، وحق ما له الصدارة أن يحافظ على صدارته. واضح؟ نعم. طيب هذا بالنسبة لماذا؟ لما دام. وأما بالنسبة للأربعة المسبوقة بنفي أو شبهه، فيقال فيها كلام كالذي قيل في ما دام. ما النافية؟ لا يعمل، ليس لا يعمل. ما النافية؟ النفي والاستفهام والأحرف المصدرية حقها ماذا؟ الصدارة. فلو قدمت المعمول عليها أخرجته عن ما هو حق له وهو الصدارة. هذا واحد. وشيء آخر في ما دام، طبعا نحن اتفقنا أنه عفوا في ما زال وما فتئ وما برح، اتفقنا على أن ما هنا النافية، النفي حقه الصدارة. فلو قدمت أخرجته عن الصدارة. ثم من الأصول، أصول التقعيد، أنه لا يتقدم ما في خبر المنفي عليه، لا يتقدم ما في خبر المنفي عليه، ولذلك امتنع التقديم. طيب هذا، انتهينا الآن من الكلام في هذه الخمسة، لكن بقي ما معنى قوله خلافا لابن كيسان بفتح الكاف. كيف مضبوطة عندك؟ كيسان، لأنها عندي كيسان مكتوب. خلافا لابن كيسان، مذهب ابن كيسان رحمه الله تعالى يرى أنه يجوز أن يتقدم خبر، نحن نتكلم عن خبر ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، سيتقدم على الفعل وما معا، وليس يتوسط بين ما والفعل. يعني ما زال سعيد نشيطا، ما نشيطا زال سعيد، توسط هنا بين ما والفعل. نحن نتكلم على تقديم الخبر على كل من ما والفعل معا. ابن كيسان له مذهب وجيه، يقول أنتم احتجتم لعدم جواز تقديم الخبر على المبدوء بالنفي، لأنكم قلتم ما النفي حقه الصدارة كالاستفهام، فلو قدمت أخرجته عن هذا واحد. وعللتم أيضا بأنه يقال ما في حيز خبر المنفي لا يتقدم عليه، وأنا أدفع هذين الاثنين بأنه هنا لا يوجد نفي أصلا، لأنكم أنتم تقولون إن ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، كان النفي قبل أن تدخل ما، فلما دخلت ما زال النفي، لم يعد هناك نفي، بل دلالتها هي الثبوت والدوام والاستمرار، وبالتالي حجتكم في التقديم مراعاة للنفي، وها هنا لا يوجد نفي. وهذا كلام وجيه، لأنه بالفعل مضمون خبرها هو الدلالة على الاستمرار وليس على ثبوت، وليس على النفي ثابتا أو منقطعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ ثم تعليل آخر لمذهب ابن كيسان، يقول إن الدلالة على الاستمرار، الدلالة على الاستمرار إنما حصل من جزئين اثنين، ما مع الفعل، وبالتالي نحن نتكلم في حكم تقديم خبر ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك عليها. وما دام، انتهينا من الكلام في ما دام، نتكلم الآن في هذه الأربعة التي شرطها أن تسبق بنفي أو شبه. الجمهور والتقديم، أتكلم عن حكم التقديم التقديم على ما والفعل معا وليس على الفعل فقط، يعني التوسط بين ما والفعل. الجمهور يرون أنه لا تتقدم هذه الأخبار، أو الأصح أن لا تتقدم الأخبار على المسبوق بنفي، هذا المذهب، والعلة ذكرتها قبل أن تأتي. ابن كيسان يجيز في هذه الأربعة، في المسبوق بنفي أو شبه، ما عدا ما دام اتفاقا، أقول اتفاقا يعني بين الكوفيين وغيرهم، الحجازيين والتميميين وغيرهم، ليس اختلاف لغات وليس اختلاف مذاهب، ما دام اتفاقا عند جميع العرب وفي جميع مذاهب النحاة لا يتقدم الخبر عليها. وأما الأربعة الباقية ما زال ما فتئ ما برح ما فك، فالجمهور على عدم جواز تقدم الأخبار، لأن ما في حيز خبر المنفي لا يتقدم عليه، ولأنها مسبوقة بنفي أو شبهه، والنفي حقه الصدارة، وتقديم الأخبار عليه إخراج له عن ما هو حق له. ابن كيسان يخالف في هذه الأربعة فيقول علة منعكم مراعاة النفي في الوجهين التعليلين المذكورين، هي مراعاة لماذا؟ للنفي. وأنا أرى أنه لا يوجد نفي هنا، لأن مضمونها الخبر، مدلول الخبر، مدلول أخبار هذه الأربعة هو الثبوت والاستمرار، وبالتالي لا وجود لنفي، فزالت العلة المانعة للتقديم، ولذا أنا أجيز التقديم. فعلى مذهب ابن كيسان تقول نشيطا ما زال سعد، على مذهب غيره لا يجوز هذا. ثم ابن كيسان أيضا يقوي مذهبه فيقول إن النفي، أو بعبارة أخرى الاستمرار والثبوت، إنما حصل من جزئين معا، من ما النافية ومن معنى النفي لهذه الأربعة قبل دخول ما، فمعنى زال برحا فتئا فك هو النفي، فإذا حصل الاستمرار والثبوت بنفي النفي، فالاستمرار الدلالة على الثبوت والاستمرار من الجزئين معا وليست من جزئين، وبالتالي الجزئان معا كالكلمة الواحدة، وبالتالي ما كجزء حروف الكلمة، كجزء حروف الكلمة، ولذا هنا، ولأنه كجزئه كأنك أخرجته من ماذا؟ من النفي، ولذلك أجاز التقديم. واضح مثل ابن كيسان؟ نعم. إذن قال قسم يجوز، نحن نتكلم الآن، قال وهي أي وهذه الأخبار في تقديمها، أي تقديم هذه الأخبار عليها، أي على هذه الأفعال، على ثلاثة أقسام. قسم يجوز أن تتقدم فيه الأخبار على الأفعال، وهو من كان إلى راحة. عندما رجعنا إلى ترتيب ما عدده من كان إلى راحة، عد الجميع وذكر 19، إذن هي 13 فعلا تخرج منها الستة، التي هي الأربعة المسبوقة بما، ما زال ما فتئ ما برح ما انفك، وما دام وليس. إذن ما عدا هذه الستة يجوز، ومذهب ابن الحاجب الجواز، إذن يجوز بلا خلاف، لا أحد خالف في هذه الستة. ثم قال وقسم يمتنع، لا يجوز يمتنع، وهو ما في أوله، ما بتقديم الخبر على كل من الفعل وما، أما لو وسطت الخبر بين الفعل وما حصل خلاف، لأن العلة في عدم التقديم مراعاة ما النافية، فلو وسطها بين ما والفعل لم تقدمه على ما، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. ثم قال خلافا لابن كيسان، يعني قال لا يجوز على مذهب غير ابن كيسان، هذا معنى قوله خلافا، لا يجوز خلافا لابن كيسان في غير ما دام، إذن ابن كيسان فيما دام يوافق الجميع، فما دام اتفاقا عند الجميع لا يتقدم خبرها عليها مع ما أو عليها وعلى من غير ما، يعني بينها وبين ما اتفاقا لا يجوز هذا. لماذا ابن كيسان أجاز؟ لأنه دفع علة المنع التي هي مراعاة النفي. يقول هنا صار المعنى الاستمرار وخرج عن النفي، ثم الدلالة على الاستمرار حصلت من الجزئين، وبالتالي هذا الاستمرار الذي هو كلمة واحدة مضمونه هو ما مع الفعل، فما كجزء من الاستمرار كجزء من الكلمة، وبالتالي أنت ما قدمت على ما، لأنك عندما تقول قدمت على ما النافية كأنك قدمت على شيء مستقل، ولا يوجد هنا شيء مستقل، لا استقلال لما. ثم قال القسم الثالث: وقسم مختلف فيه وهو ليس. لاحظ، قلت من مظاهر التوفيق في انتقاء العبارات، وهناك مظاهر كثيرة جدا عند ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الاختيار، في اختيار الألفاظ، وهي واضحة تماما أيضا عند ابن هشام في أوضح المسالك، وأنت تقرأ في الأوضح تقول سبحان الله ما أجمل هذا التوفيق، واضح في اختيار هذه اللفظة بالذات. وهنا لاحظ، قال في البداية، قال ويجوز تقديم أخبارها. ماذا قال؟ تقديم، ولم يقل تقدم، لأن التقدم تقدمها هو من غير أن تقدمها أنت، فقوله ويجوز تقديم يعني ويجوز لك أن تقدم هذه الأخبار. فإذا كان يجوز لك أن تقدمها أنت، فمن باب أولى أنه يجوز فيما سمع متقدما أصلا من غير تقديمك أنت. ثم قال هنا وقسم مختلف فيه، التوفيق في قوله مختلف فيه تصريح مرة ثانية على أن ما دام ليس مختلفا فيه، من المتفق عليه أنه يمتنع أن يتقدم الخبر عليها. قال وقسم مختلف فيه وهو ليس. لماذا اختلف في ليس؟ اختلف في ليس لسببين أو لمجموعة من الأسباب، يعني أنا ما وقفت عليه لم أستقرئ علة الخلاف في ليس، فيما اطلعت عليه سريعا لم أستقرئ، ربما تجد 20-30 تعليل، وجدت تعليلين. الأول قالوا مراعاة لمعنى النفي، وقد سبق أنه ما فيه النفي لا النفي حقه الصدارة، فالتقديم عليه يعني إخراج له عن الصدارة، وسبق أيضا أنه ما في حيز الخبر المنفي، أو ما في خبر المنفي وما في حيزه لا يتقدم عليه، فما قيل في علة منع التقدم على ما زال ما فتئ ما برح نفسه يقال فيه ليس مراعاة لماذا؟ للنفي. هذا قد يقال هذه العلة الأولى. وهناك علة ثانية، وهي أن ليس مختلف في فعليتها، ونسيت أن أذكر تعليلا آخر فيما دام، ذكرت لك التعليل فيما دام ونسيت واحدا مهما، بعد أن أنتهي من ليس ذكرني فيه. قالوا في ليس مختلف في فعليتها، عدد من النحاة قالوا بماذا؟ بحرفيتها، والصحيح هو الفعلية بدليل تاء الفاعل وتاء التأنيث، ليست ولست، وما دخلته تاء الفاعل وتاء، ما يقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث قولا واحدا هو فعل ماض حصرا. لكن الكوفيون والمبرد وابن السراج وعبد القاهر الجرجاني منعوا التقدم مراعاة لمعنى النفي، وهناك خلاف في من نسب إليه المنع أيضا. قالوا إن أبا علي وتلميذه ابن جني أجازوا التقديم مراعاة فعليتي، ثم واحتجاجا سأتي إلى ذكر ما احتج فيه، ثم هناك آخرون منعوا ليس مراعاة للنفي لمعنى النفي فيها، بل منعوا لأنهم رأوا أنها أضعف من سائر أخواتي كان، بدليل أن بعضهم قال إذا مراعاة للحرفية لما قيل من حرفيتها، أو لأن مذهبهم أنها حرف يعمل عمل كان وأخواتها، فالذي منع التقدم مراعاة للحرفية إما لأن مذهبه أنها حرف، أو لأنها أشبه بالحرف منها، هي فعل ولكنها أشبه بالحرف منها بالفعل. واضح الكلام؟ أرجع إلى ما دام. الذين منعوا في ما دام، لماذا منعوا؟ كم سببا ذكرت لك؟ ثلاثة. أولا ما هي موصول حرفي لأنها حرف مصدري، والمصدري من جملة الموصول الحرفي، فما موصول حرفي؟ ومتفق عليه أن الصلة وما في حيز الصلة لا تتقدم على الموصول، فلو قدمنا خبرها المنصوب نكون قد قدمنا ماذا؟ الصلة أو ما في حيز الصلة على الموصول. هذا سبب أول، تعليل أو تعليل أول. تعليل ثاني، أنما مصدرية، فلو قدمنا الخبر عليها نكون بهذا قد أخرجناها عن الصدارة، ما المصدرية حقها الصدارة، فنكون بهذا أخرجناها عن الصدارة. إيش قلنا الثالث؟ التعليل الثالث لماذا؟ فيما نسيت ما التعليل الثالث. طيب الآن تذكرت واحد، وهو أنهم قالوا إن إعمال ما، أليست هي مصدرية وحرف مصدري، الحرف المصدري يؤول مع ما دخل عليه بمصدر، فإذا الناصب لهذا الخبر هو في الحقيقة ما هو؟ هذا المصدر. طيب الأصل في الرفع والنصب والجر والجزم هل هو للأفعال أو للمصدر؟ يعني المصادر تعمل عمل الفعل، أليست المصادر من السبعة التي تعمل عمل الفعل؟ الأصل في العمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية هو للأفعال، والمصادر عملت بالحمل على الأفعال، والذي عمل بالأصالة هو الأقوى، والذي عمل بالتفريع هو أضعف. فما دام باعتبار أن ما مصدرية، إذن هي ضعيفة في العمل، أضعف من سائر الأفعال، من سائر باب كان وأخواتها، فلضعفها لا يجوز أن تتصرف في معمولاتها، يجب أن تحافظ على ترتيب معمولاتها. أليس نفس الكلام يقال في باب إن وأخواتها؟ في باب إن وأخواتها يجب أن تحافظ على الترتيب، لماذا؟ لأن الأصل في الرفع والنصب هو للأفعال، وهذه عملت بالتفريع على الأفعال فهي أضعف، ولذلك لا تقوى على العمل، لذلك لا يتوسط خبر إن وأخواتها إلا ما في إلا إذا كان مما يتسامح به وهو شبه الجملة، قولا واحدا لا يتوسط بهذا الشرط، وقولا واحدا لا يجوز أن يتقدم مطلقا شبه جملة كان أو غيره. ونأتي إلى الأربعة التي تعمل عمل ليس، أخوات ليس، يشترط في كل واحد منها عدد كبير من الشروط، ومن جملة الشروط أن تحافظ على ترتيب اسمها المرفوع وخبرها المنصوب. لماذا تحافظ على الترتيب؟ لأنها لضعفها لا تقوى على العمل إلا بالمحافظة على هذا الترتيب. من جملة الشروط في أخواتي ليس، لا يجوز أن يتوسط الخبر ولا يجوز أن يتقدم الخبر، والكلام نفسه يقال في ما دام، لأن ما مصدرية إذا ستؤول مع ما دخلت عليه بمصدر هو الناصب، وبالتالي هي أضعف في هذا العمل، فلضعفها لا تقوى على الرفع والنصب إلا إذا حافظت على الترتيب. نفسه. نعم، وأنا أشرح لك، تذكرت السبب الثالث الذي بمجموعه تصبح أربعة، والآن رجعت نسيته مرة ثانية. قلت بعد أن أنتهي أقول، نحن قلت لأن ما موصول ثم ما مصدرية ثم أنت ما سجلت الثلاثة، ثم الآن قلنا لأنها ستؤول وتكون بهذا أخرجت، أخرجتها عن ال ثلاثة، وهذا الرابع صارت أربعة. طيب، هل يقال أن العامل في ما دام هو فعلا المصدر أم هو الفعل؟ الفعل ليس عامل المصدر. يعني هذا تعليل ذكره أحدهم، ذكره بأنها في الحقيقة ما مصدرية، مصدرية يجب أن تؤول أليس كذلك؟ وبالتالي المصدر هو العامل أو الفعل بمساعدة ما، بمضمون ما، لأنه قد يعمل، يجب أن يتعاون شيئان لفظان لفظيان أو لفظي و معنوي على العمل، كما قيل في باب المفعول معه، يعني في المفعول معه الناصب من المذاهب واو المعية ومعنى أيضا اللفظي ومعنوي. نرجع إلى نحن قلنا الكلام هذا في التقديم لو قدمته على ما مع دام معا، أما إذا قدمته على يعني جعلته وسطا بين ما ودام أو بين ما وزال وفتئ وبرح، أما بالنسبة لما دام فاتفاقا لا يجوز. قلت في ما دام اتفاقا لا يجوز أن يقدم على ما دام معا ما ودام أو بينهما. لماذا؟ لأنه ما اتفقنا على أنها موصول، أليس كذلك؟ موصول، ولا يجوز الفصل بين الموصول وصلته، وبالتالي لا يجوز أن توسط الخبر بينما ودام. أما بالنسبة للأربعة ما زال ما فتئ ما برح فليس موصولا، وبالتالي من النحاة من أجاز التقديم على الفعل وحده، يعني توسطا بينما ودام. أما أن يتقدم عليهما مع ما وزال وفتئ إلى آخره، أما أن يتقدم عليهما معا ففيه المنع، خلافا لابن كيسان ومن وافقه، يعني ليس ابن كيسان فقط، من وافقه أو من وافقهم هو، مذهب ابن كيسان نسب للكسائي أيضا ونسب للأخفش كذلك، مذهب ابن كيسان منسوب للكسائي، كيسان كاف سين، والكسائي أيضا كاف سين، وبعد السين شين الأخفش أيضا، هؤلاء الثلاثة وغيرهم، لكن هؤلاء هم الأشهر. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام في حكم تقدم هذه الأخبار على الأفعال والتوسط كذلك، وفي الوقت نفسه انتهيت من الكلام في باب كان وأخواتها، ووصلت إلى الكلام في باب أفعال المقاربة. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: أفعال المقاربة ما وضع، يعني في أصل وضعه، وضعه العرب هكذا في أصل ما وضعوه، في أول ما استعملوه وضعه العرب ليس النحاة، يعني في أول ابتداع هذه اللفظة، في أول وضع هذه اللفظة وضعت، أو هذا الجذر بكسر الجيم والجذر أيضا بفتح الجيم، والجذر بالكسر أقوى من الفتح، ما وضع لدنو الخبر رجاء لحصوله أو حصولا، يعني تنزيلا له منزلة الحاصل، وإلا هو في الحقيقة ليس حاصلا. لدنو الخبر رجاء، رجاء لدنو يعني لقرب حصول مضمون أخبارها، لدنو الخبر يعني قرب حصول مضمون أخبارها أو لقرب مضمون أخبارها رجاء أو حصولا تنزيلا له منزلة الحاصل أو أخذا به يعني أو أخذا فيه أو يعني شروعا في تحصيل مضمون الخبر. هذا مذهب. لما سميت أفعال مقاربة لمذاهب؟ أولها هو هذا. ما معنى هذا المذهب الأول؟ وهو مذهب الأكثر. يعني هذه أفعال المقاربة ليست هذه الأحد عشر فقط، هي الأشهر. الأحد عشر الأشهر ثلاثة أقسام، ثلاثة تدل على قرب حصول الخبر، ما حصل ولكنه اقترب من الحصول، وثلاثة تدل على رجاء حصول الخبر ترجو أن يحصل، وخمسة تدل على شروعك أنت في تحصيل مضمون. هذا التفسير الذي قلته الآن ثلاثة كذا هو المذهب الثاني وليس الأول، لكن الثاني هو الأوضح في العملية التعليمية في التدريسية، هكذا نقول الثلاثة. إذن المذهب الأول ليس الأشهر، ليس الذي ذكره ابن الحاجب، أن ثلاثة تدل على قرب حصول الخبر. كاد سعد يسقط، يعني ما سقط ولكن قرب حصول سقوط سعد. كاد وبعد كاد كرب، هذه الثلاثة التي تدل على المقاربة، القاف بعدها في الترتيب الهجائي ما هو؟ قاف كاف، ومعظم خلق الله يبدلون الآن القاف كافا، الفلسطينيون منذ مئات السنين يبدلون القاف كافا، المصريون المدلعون الآن الشغل الدلع والهايلاي صاروا يجعلون القاف مش القاف، القاف كاف. بعض أهل الدلتا وبعض أهل الشمال مصر يقلبونها كافا. مثل سمعت بعض أهل الإسكندرية يقولون القاهرة. نعم، الآن صرت أسمع من القاهريين هكذا، الآن صرت أسمع من القاهريين، يعني هذا يعني طبعا القاف أرق من الكاف أرق من القاف، كلما ازداد الشعب مدى رقة تمدنا ورقة تخلى عما هو مجهور شديد صلب من الحروف واستبدله بالأرق. نبدلها دائما لكن هذه الكلمة فقط القاهرة تبدلونها همزة. نعم. لكن في القاهرة نقول القاهرة. نعم، والآن صرت تسمع من الشباب الحديث الآن القاهري تسمع القاف عندهم كافا. لا نسمع منكم العربية أصلا. نعم. طيب، إذن هذا المذهب الأول قرب حصول الخبر. الثلاثة التي تدل على القرب، تذكر أن القرب قاف بعدها كاف، الثلاثة التي تدل على قرب حصول الخبر والتي تسمى مقاربة حقيقة تدل على القرب حقيقة وليس مجازا، هي كاد كرب أو كرب أو كرب باللغات الثلاثة وأوشك، فثلاثة فيها كاف، اثنان بالكاف في أولهما والثالث بالكاف والأخير بالكاف في آخره، كاد كرب كرب كرب أوشك تدل على القرب حقيقة. بمعنى القسمان الثاني والثالث بعكس حقيقة هو مجازا عند من يرى أنها سميت مقاربة لأنها تدل على القرب، قرب الخبر في الثلاثة في الأقسام الثلاثة، لكنه في القسم الأول قرب حقيقة. أما في القسمين الثاني والثالث كيف سيكون القرب؟ إذن عندنا في الأول دنو الخبر أو قرب حصول مضمون الخبر لحصوله لمن؟ للاسم المرفوع أو يقال لي الفاعل، دنو حصوله وتنزيل هذا الحصول منزلة لشدة قربه ينزل منزلة الحاصل الثابت جزما. ينزله المتكلم منزلة الحاصل لشدة ماذا؟ أو إذن لشدة القرب أو لجزم المتكلم بسبب شدة القرب بيقينية حصوله ووقوعه. فإذا الثلاثة الأول تدل على إما نقال على قرب حصول مضمون الخبر للاسم المرفوع، أو على شدة لشدة قربه أو لجزم المتكلم بيقينية حصوله بسبب شدة قربه ينزل منزلة الحاصل الثابت. لذلك قال ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا، هذا هو معنى أو حصولا، يعني لشدة قربه نزله المتكلم منزلة الحاصل الثابت أو ليقينية المتكلم بحصوله بسبب شدة القرب نزله منزلة الحاصل الثابت. هذا تفسير معنى أو حصولا. أما الثلاثة القسم الثاني التي هي تدل على الرجاء هي عسى بالألف المقصورة، وحرى بالألف أيضا المقصورة، وبعد الحاء عندنا ماذا في الترتيب الهجائي؟ خاء إخلولقة. إذن عسى حرى الجامع بينهما الألف المقصورة والوزن الواحد، وإخلولقة بعد الحاء خاء. عسى حرى أحفظها بهذا الترتيب حتى ما ألخبط بينها، عسى حرى إخلولقة. هذا القسم الثاني. القسم الثاني يدل على ماذا؟ دنو حصول الخبر للفاعل قرب ماذا؟ قرب رجاء وليس قرب حصول. ما معنى قرب رجاء؟ يعني الإنسان دائما متعلق تعلقا شديدا بما يرجو حصوله، لدرجة كأنهما لشدة الاتصال به، طلبه له، تعلقه به، كأنه صار هنا قرب الحصول قريب منه حتى ولو كان في الحقيقة بعيدا. هو ليس حاصل، لا ينزل منزلة الحاصل، هنا نزل شدة طمع المتكلم به، شدة رجاء حصوله منزلة قريب الحصول فيلحق به ما دل على القرب. لأنك دائما أنت متعلق بماذا؟ بما ترجوه وبما تطمع حصوله، وتعلقك به ينزله منزلة، هو ليس منفك عنك، ينزل وإن كان بعيدا حقيقة أو نوعا ما، ينزل منزلة القريب منك حقيقة. فإذا ما دل على الرجاء ليس قريبا حقيقة، قريبا مجازا، نزل منزلة القريب لشدة تعلق وطمع المتكلم به ورجاء حصول مضمون الخبر للفعل. وأما الثالث، القسم الثالث وهو الأفعال الخمسة، ذكر ابن الحاجب أربعة منها. الثالث هو أخذ، عندنا طفق، أخذ وشرع وطفق وعلق وجعل، أخذ وشرع بنفس الوزن، وطفق وعلق بنفس الوزن وكلاهما بالقاف، ثم عالق. نحن قلنا أخذ و نعم وشرع صارت كم؟ وجعل الخامس. جعل أجعله في الأخير، طفق عالق، عالق فيه اللام، جعل فيه اللام بآخره. عالق لم يذكره ابن الحاجب، ذكر ما عدا عالق. طيب، هذه نزل قرب حصول مضمون الخبر نزل ماذا؟ لقرب أخذك بالشروع في تحصيله. يعني شروعك في التحصيل مضمون الخبر للاسم المرفوع ماذا؟ قريب وليس بعيد. فنزل قرب شروعك في تحصيله منزلة سمي قريبا، يعني ألحق بأفعال المقاربة لقرب شروع، ليس الحصول، قرب ماذا؟ قرب الشروع في التحصيل. إذن هو ليس قريب حقيقة، مضمون الخبر أقصد، مضمون الخبر ليس حاصل، لا يقينا ولا حقيقة، ولكن أنت شرعت في تحصيله وشروعك في التحصيل نزل قرب شروعك منزلة القريب. قرب شروع في تحصيل الخبر منزلة الخبر القريب الحصول، فسميت هذه أفعال المقاربة. إذن سميت أفعال المقاربة المذهب الأول من باب تسمية الكل باسم البعض، لن أقول الجزء الذي هو البعض، الثلاثة الأول، هذا سبب مذهب. مذهب ثاني، سميت أفعال مقاربة لأنها كلها تدل على القرب حقيقة أو تنزيلا أو مجازا، هذا مذهب ثاني. مذهب ثالث، سميت أفعال المقاربة لأن أشهر في أفعالها وأم الباب بأكمله يدل على المقاربة وهو كاد، فسميت باسم أم الباب وأشهر أفعال هذا الباب وأكثرها استعمالا إلى آخره. مذهب رابع يشبه الثاني، سميت باسم كاد تسمية للكل باسم الجزء. هناك البعض الثلاثة سميتها بعض، وهو الجزء هنا هو البعض والجزء شيء واحد، ولكن حتى أفرق ما بين المذهب الثاني والرابع، سميت الكل باسم كاد من باب التسمية لأنه لا بد من تسمية، لا بد من أم، والأم هي كاد، إذا سميت وكاد معناها المقاربة، سميت باسم كاد الذي هو جزءها وليس الأغلب أيضا. نعم، ويمكن أن يقال أيضا سميت أفعال المقاربة لأنها ستسمى، يمكن أن يقال مذهب خامس يعني خطر لي الآن، يمكن أن يقال إنما سميت أفعال المقاربة لأنها لابد لها من تسمية، فأن تسميها بما هو معناها حقيقة أولى من أن تسميها بما هو معناها مجازا، ومعناها حقيقة ما هو؟ المقاربة، المعنى حقيقة بالمعنى الحقيقي لبعض ما فيها، بالمعنى الحقيقي للمقاربة الحقيقية أولى من أن تسمى بما هو معناها على سبيل التسامح أو المجاز. طيب نرجع الآن إلى قوله، قال أفعال المقاربة ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا، أي في تحصيله وإنشائه، أو عملا بتحصيل مضمونه، بعملا بتحصيل مضمونه أو إلباس مضمونه للاسم المرفوع. ثم قال في الأول، بدأ الآن يعدد بالتفصيل أحكام ومسائل كل واحد منها، وتفصيل الكلام في مسائل كل واحد منها سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.